بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط الخامس. يشترط أيضا الأذان أن يكون على المقيمين، ويسن للمسافرين من غير وجوب. المقيمون يلزم عليهم سواء كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر، يلزمهم ويجب عليهم. المسافرون يسن لهم. كان بلال يؤذن للصحابة وهم في سفر، دائما هو الذي يتولى الأذان لدخل الوقت، بل يشرع حتى للمنفرد. في حديث عن أبي ذر أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهو فضيلة حتى ولو كان منفردا. السنية تكون للصلوات الخمس المؤدات وللجمعة. يخرج الكسوف ينادى لها ولكن لا يأذن لها بالأذان المعتاد، والاستسقاء والعيد والتراويح لا يأذن لها، والمقضية لو مثلا أنهم فاتتهم الصلاة صلاة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشمس أرادوا أن يقضوا الصلاة فلا يؤذنون. لا بد أن يكون الأذان المؤدات التي تؤدى في وقتها. لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا. ترتيبه أن يبدأ بالتكبيرات الأربع، ثم بالشهادتين الأربع، ثم بالحيعلات الأربع، ثم بالتكبيرتين، ثم بالتهليل كما هو معروف. هذا هو الترتيب. فلو قدم الشهادات لم يصح، ولو قدم الحيعلة على الشهادات لم يصح، ولم يسقط به الوجوب. لا بد أن يكون مرتبا، كذلك لا بد أن يكون متواليا. فلو كبر التكبيرات الأربع ثم سكت أو خرج مثلا ثم رجع بعد خمس دقائق أو عشر دقائق أو أربع دقائق فاته الموالاة، فلا بد أن يعيده من أوله، يعيد ما ترك ما فعله حتى تكون متوالية. السنة أن يقف بين كل تكبيرتين، التوالي هو كونه إذا أتى بكل تكبيرة، إذا أتى بالتكبيرة أتى بالذي بعدها. والسنة أن يترسل في الأذان. ورد فيه حديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. فالترسل أن يقف بعد كل تكبيرة، كلما أتى بتكبيرة وقف وتنفس، ثم أتى بالتكبيرة الثانية ثم وقف وتنفس، ثم بالثالثة ويقف ويتنفس، ثم بالرابعة، وهكذا الشهادات، وهكذا الحيعلات. وذلك ليحصل به مد الصوت، لأن المؤذن يمد صوته بقدر ما يستطيع. ومعلوم أنه إذا جمع جملتين في نفس لم يحصل مده كما ينبغي. إذا جمع تكبيرتين في نفس لم يحصل المد المطلوب، ثم هو يخالف الترسل الذي في الحديث: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. الحدر هو الإسراء، والترسل هو التأني في الإلقاء، وهذا هو الأذان المعتاد. في السنين المتأخرة كان المؤذنون في الحرم يجمعون التكبيرتين في نفس واحد، كل تكبيرتين، وكان الذي حملهم على ذلك الإسراء من غير دليل، الإسراء. ثم جاءت الإذاعة فصارت تنقل صوت مؤذني الحرم على هيئته تكبيرتين بنفس، فاعتقد الناس أن هذا هو السنة، وقلدهم كثيرا من المؤذنين وصاروا يجمعون تكبيرتين في نفس، وهو خلاف الحديث وخلاف الحكمة التي لأجلها شرع الأذان، وهو مده ومد كل جملة مدا بليغا حتى تطول مدته. كنا نسمع بعض المؤذنين قديما أنه يقيم في الأذان قبل وجود المكبر نحو 5 دقائق يمد صوته حتى يسمعه الغافل، لأن هناك إنسان منشغل، هناك إنسان غافل، فإذا طالت مدته سمع ولو جملة. فالسنة أن يمد كل تكبيرة مدا بليغا بأقصى نفسه، ثم يقف بعدها ويسترجع النفس، ثم يمد التكبيرة الثانية بقدر أقصى نفسه، ثم يقف بعدها، وهكذا التكبيرات الأربع، وهكذا الشهادات. المد يكون في حروف المد في الله، يمد كلمة اللام من الله، وكذلك في الشهادة لا إله إلا الله، يمد هذه الحروف بقدر ما يتسع له نفسه. هذا هو الأذان المعتاد. فنرى أن جمع التكبيرتين في نفس واحد أنه من الخطأ، ورأيت من تكلم في ذلك من العلماء، يعني نقل ذلك عن النووي أنه أجاز ذلك جمع التكبيرتين، وكأنه يعني حكى ذلك قولا في الجواز، وقال لأنهما من جنس واحد. ثم تكلم على ذلك المبارك فوري شارح الترمذي في تحفة الأحوذي، وكأنه يرى الاستحباب جمع التكبيرتين في نفس واحد، ولكن سبب ذلك أنه رأى أن هذا تكبير أهل الحرم. الحجاج إذا حجوا ورأوا تكبير الحرم اعتقدوا أن أهل الحرم هم أهل السنة وهم أهل الدليل وأنهم أقرب إلى الصواب، وما علموا أن هؤلاء مقلده أنهم حدث منهم هذا في عهد أخير. وقد إن كنا قبل 50 سنة في مكة وكان يؤذن 4 مؤذنين في زوايا الحرم، هذا مؤذن حنفي، وهذا مالكي، وهذا شافعي، وهذا حنبلي. والمؤذن الحنبلي هو الذي يرتل الأذان. الأخيرون كأنهم مشوا على طريقتهم هذه التي هي طريقة محدثة، جمع التكبيرتين. ثم أمروا بعد ذلك بأن يقتصروا على مؤذن واحد لأنه يحصل به الإعلام، مع أنهم أيضا قبل 80 سنة أو نحوها قبل الفتح كان يصلي فيه 4 جماعات في الحرم، كل جماعة أهل مذهب يصلون وحدهم، حتى جمعهم الله تعالى بعد استيلاء هذه الدولة المباركة. الحاصل أن المبارك فوري كأنه استدل بالحديث الذي في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر. فاستدل بجمع التكبيرتين على أنهما يجمعان. ورأيت أيضا بعض الشباب الذين يؤذنون على هذه الكيفية يستدل بهذا الشباب بهذا الحديث، والجواب أن نقول: هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا؟ هل تأكدتم أنه ما سكت بين التكبيرتين؟ قد يكون سكت، قد يكون قال الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وأيضا فإنه من باب تعليمهم ما يقولون، والدليل أنه ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها 4، فكأنه يريد جنس التكبيرات، فلا يكون في هذا الحديث دليلا على أنه يجمع التكبيرتين. هذا هو الذي نختاره. يشترط أن يكون منويا، يعني أن يكون ناويا يعني الأذان أنه نداء للصلاة. يشترط أن يكون من ذكر، فلا يجوز أن تؤذن الأنثى ولا يرفع صوتها ولو في أشرطة أو نحوها. يشترط أن يكون مميزا، فلا يكون صغيرا دون التمييز. هذا دليل على أنه إذا ميز كابن 7 صح أذانه، لأن يحصل به المقصود. يشترط أن يكون عادلا يخرج الفاسق، فالفاسق وليس أهلا أن يتولى الأعمال الخيرية أعمال الخير، لكن لو كان ظاهر في العدالة اكتفي بذلك، لا نبحث عن باطنه أو عن أسراره. يشترط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه يعيد ولو بدقيقة. لو أذن للمغرب قبل الغروب أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد. واختلفوا في الأذان للفجر، أكثر الفقهاء ابن الحنابلة أجازوا الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم المؤلف هنا. والصحيح أنه لا يجوز ولو استعار ذلك في كتب الحنابلة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، ومنها صلاة الصبح فلا تصح إلا بعد ما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فلا بد أن يكون بعد طلوع الفجر. وأما ما استدلوا به من أذان بلال فإنه كان لأجل الصوام، ينبههم على أن يستعدوا للسحور ونحوه. ما يسن على المؤذن: أولا كونه صيتا أي رفيع الصوت لأنه المقصود، يحصل الأذان ولو كان صوته خافتا ولكن يعني يحصل المقصود، ولكن الحكمة من الأذان بلغ الصوت إلى أقصى القرية ونحوها. الوصف الثاني أن يكون أمينا، وذلك لأنه يؤتمن على هذه العبادة، يسمعه مثلا المعذور أو النساء فيصلون في بيوتهم، ويسمعه الصائم فيفطر، يسمعه الصائم فيمسك للصيام. فلا بد أن يكون أمينا، يعني موثوقا يعتمد أذانه. الوصف الثالث أن يكون عالما بالوقت، يعني عنده معرفة بالمواقيت، بحيث أنه يعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. ففي هذه الحال لا بد أنه يعني يتعلم أول الوقت وآخره. يقولون إذا جمع صلاتين في وقت واحد كالمسافر، أو من جمع لمطر أو نحوه، كفاه أذان واحد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة الظهرين اكتفى بأذان واحد، وفي مزدلفة العشاءين أذن الأولى وأقام لكل صلاة. كذلك أيضا إذا قضى فوائد. اشتهر أيضا أنه عليه السلام لما كان في غزوة الأحزاب شغله الأحزاب عن 4 صلوات، عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلىها كلها في وقت العشاء أو بعد العشاء، أذن مرة فاجتمعوا ولم يكن هناك حاجة إلى أن يكرر الأذان لاجتماعهم، ثم صلى كل صلاة بإقامة. يسن للمؤذن والسامع متابعته سرا. قالوا المؤذن أيضا يجيب نفسه، إذا كبر قال الله أكبر بصوت رفيع، كبر أيضا سرا ليحصل على إجابة نفسه. وكذا السامع إذا سمعته كبر فكبر، كل جملة بعدها تجيبه، متابعة قوله سرا إلا في الحيألة، فيقول الحوقلة الحيألتان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل واحدة، وهي 4 جمل. والتثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، يعني كأنهم قالوا إن هذا استحسان. وذلك لأن كلمة حي على الصلاة ليست ذكرا وليست آية، وإنما هي دعوة نداء، أي هلموا إلى الصلاة، فلا فائدة في أن تقولها وأنت تجيبه، لا فائدة في للسامع أن يقول حي على الصلاة. وكذلك في الصلاة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليست هذه ذكرا، فلا فائدة للمأموم في أن يقول سمع الله لمن حمده، فلأجل ذلك يقول ربنا ولك الحمد. فهكذا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي بالحوقلة لأنها ذكر، كأنه يقول أنا أجيبك أيها المنادي معتمدا على حول الله وقوته، فليس لي حول وليس لي طول وليس لي قدرة وليس لي قوة إلا بأن يمدني الله تعالى بحول منه وبقوة منه، فيكون في هذا اعتمادا على الله وتوكلا عليه. كذلك التثويب الصلاة خير من النوم ليست ذكرا، فلا فائدة في قولها. فإذا قال صدقت وبررت فإنه لا بأس بذلك، يكون ذكرا أن يصدقه فيما يقول. وبعض العلماء يقول يأتي بحال عموم الحديث الذي إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولكن الصحيح أن عموم قوله فقولوا مثل ما يقول مستثنى منه الأشياء التي ليست ذكرا، ومثلها أيضا الإقامة، كلمة قد قامت الصلاة ليست ذكرا فلا فائدة في أن يقولها. الحديث الذي فيه أن يقول قامها الله وأدامها ضعيف، ولكن لما كانت كلمة أقامها الله وأدامها كلمة دعاء فلا يعترض على من قالها، ولا يقال إن هذا لم يثبت. نحن نقول إنه لم يثبت مرفوعا، ولكن الدعاء لا يمنع منه، وكونك تعيدها مع المقيم فقل أقامها الله وأدامها لا فائدة في ذلك. بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي، يقول بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السامع وكذلك المؤذن نفسه، وذلك لأنه موطن إجابة للدعاء، ومن أسباب إجابة الدعاء تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي، وقول ما ورد ومنه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد ما وردت في الحديث، ولكن لا بأس بها، وذلك لأنها في القرآن واردة في القرآن في مثل قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فلا ينكر على من أتى بها، حيث أنها بعض آية من كلام الله. يسن بعد ذلك الدعاء، ورد حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أي من أسباب الإجابة. يقول يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. ورد حديثا أن أبا هريرة رأى رجلا بعد الأذان خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ويحمل على أن أبا هريرة عرف أنه لا يرجع. أما إذا كان خرج مثلا ليتوضأ ثم يرجع سريعا لأن كان مثلا حاقنا أو له عذرا شديد فخرج ثم قضى حاجته ورجع فلا حرج على ذلك. وهكذا إذا كان مثلا إماما في مسجد آخر فلا حرج أن يذهب إلى مسجده، أو عرف بأنه يدرك الصلاة في مسجد آخر وكان له شغل في ذلك المسجد، يعني كان له عذر. فالعذر في قوله بلا عذر كونه مثلا إماما في مسجد أو مؤذنا في مسجد آخر أو له حاجة قرب ذلك المسجد أو يريد أن يقطع بعض الطريق أو نحو ذلك من الأعذار، فمثل هذا يباح له أن يخرج بعد الأذان إذا أمن ألا تفوته الصلاة جماعة. والحكمة في ذلك أنه إذا خرج فاتت في الجماعة فيكون تسبب في فوت صلاة الجماعة التي هي من الواجبات كما سيأتي. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة حيث المدرس بعدها لم يتيسر له المجيء. والله أعلم، صلى الله على محمد، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نبدأ في شروط الصلاة. الشرط ما لا يتم المشروط إلا به، وشروط الصلاة تكون قبلها، لا يدخلها إلا بعدما تتكامل الشروط. معروفة الشروط، يقرأها أو يحفظها الأطفال في المرحلة الابتدائية. ذكرها هنا ستة وهي تسعة، وذلك لأن الثلاثة الأول الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة، فكأنهم يتركونها لأنها معروفة متكررة، فيتكلمون على الشروط الخاصة بالصلاة. الشرط الأول الطهارة، وقد تقدمت في كتاب الطهارة، ويراد بها الطهارة من الحدث. والشرط الثاني دخول الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من حكمة الله تعالى أنه ما أوجب الصلوات جميعا، يعني 17 ركعة في وقت واحد، فإنه قد يشق، يعني قد يصعب سردها وجمعها في وقت واحد، فجعلت متفرقة. ومن الحكمة في ذلك تجدد الصلة بالله، وذلك لأن العبد إذا غفل وقتا من الأوقات، وهذه الغفلة قد تقسي القلب، دخل عليه وقت في صنع الصلاة، فهذا الوقت يؤدي فيه عبادة، فيها ذكر وفيها فكر وفيها دعاء وفيها قراءة وفيها خشوع وفيها إنابة وفيها تذلل، فيكون هذا الذكر وهذه العبادة مما تصقل القلب، ومما تنشطه على العبادة، ومما يزيل ما هو فيه من الغفلة وما وقع من آثارها من القسوة. أطول الأوقات التي لا صلاة فيها بعد العشاء وبعد الفجر، وذلك لأن بعد العشاء محل راحة غالبا ومحل نوم، ومع ذلك شرع فيه التهجد، ووردت الأدلة في تأكيد التهجد وفي تأكيد صلاة الليل، وهي مشهورة. والثاني بعد الفجر إلى الظهر، ومع ذلك شرعت فيه صلاة الضحى. الحكمة أن يكون هذا الوقت الطويل لا يخلو من صلاة ولو تطوع. أما بقية الأوقات فإنها متقاربة، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، هذه أوقات متقاربة، فلأجل ذلك لا تطول فيها الغفلة. هذه المواقيت قد تؤخذ من عموم الآيات أو من ظواهرها، استنبطت من آية في سورة هود: أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار يدخل في الطرف الأول صلاة الفجر، وفي الطرف الثاني الظهر والعصر لأنهما في النصف الثاني من النهار، وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء لأنهما في أول الليل. والآية الأخرى في سورة الإسراء قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس يعني ميلها يدخل فيه الظهر والعصر، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. واستنبطت أيضا من قوله تعالى في سورة هود في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحين تمسون يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون يدخل فيه صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. هكذا فسرها المفسرون. بدأوا بالظهر لأن الذي قبلها ليس وقتا لشيء من الفرائض، أي ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس لا يشرع فيه أو لم يوقت فيه فريضة، فهو ليس وقتا لشيء من الصلوات المكتوبة. فلذلك بدأوا بالظهر لأن بعدها الأوقات متصلة بعضها ببعض، الظهر يتصل وقتها إلى العصر وليس بينهما فاصل، والعصر يمتد وقتها إلى المغرب، والمغرب يمتد وقتها إلى العشاء، والعشاء يمتد وقتها إلى الفجر. وقتها يبدأ من الزوال، الزوال يراد به زوال الشمس من وسط السماء. معلوم أن الشمس إذا طلعت لا تزال ترتفع وينتصب لها ظل، كل شيء شاخص فإنه يكون له ظل، ثم لا يزال ذلك الظل يتقلص ولا يزال ينقص حتى تصل في وسط السماء فيتوقف نقصه. فإذا مالت إلى جهة الغرب ابتدأ يزيد ولا يزال يزيد إلى أن تغرب. فإذا مالت وابتدأ الظل في الزيادة ولو قدر أنملة دخل وقت الظهر، يدخل بزوال الشمس ابتداء الظل في الزيادة. إذا زاد الظل يقول حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا تساوى منتصب وفيئه، فيئه يعني ظله، ويراد ما كان زائدا على الظل الموجود وقت الزوال فلا يحسب. فمثلا إذا نظرنا إلى هذا الكأس عندما زالت الشمس وقت زوال الشمس كانت الشمس مائلة إلى جهة الجنوب، فكان له ظل مثلا ولو قدر إصبعين، فهذا الظل الموجود وقت الزوال ما نعده. يبدأ وقت الظهر من زيادة الظل ولا نحسب الظل الموجود وقت الزوال، ثم لا يزال وقت الظهر ممتدا حتى يصير ظله مثله يتساوى وفيئه. إذا قدرنا مثلا أن هذا الكأس 8 سنتيمتر مثلا، فإذا زاد الظل بعد الظل الموجود طوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. نفرض مثلا ظل هذا المسجد، ظله وقت ما زالت الشمس وقت ما انتهى الظل من النقص وبدأ في الزيادة، كان الظل الموجود مثلا 5 أقدام أو نقول مثلا متر، متى ينتهي؟ إذا زاد ظله من جهة المشرق مثله. نفرض مثلا أن طول هذا الجدار 10 أمتار، فمتر موجود من قبل الزوال وعشرة بعده، إذا وصل ظله إلى 11 مترا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. افرض أنت وقفت وقت الزوال وإذا ظلك قدم، الظل الموجود وقت الزوال هذا القدم لا تعده، يمتد وقت الظهر إلى أن يكون ظلك مثلك. افرض مثلا أن طولك مثلا 150 سنتي، فإذا كان الظل مثلك فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. هذا معنى قوله يتساوى منتصب وفيئه، يعني وظله سوى ظل الزوال. إذا انتهى وقت الظهر داخل وقت العصر. المختار العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالمختار يبدأ من خروج وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. إذا كان ظلك مثلك مرتين ولا تعد الظل الموجود وقت الزوال، خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار، يمتد إلى أن تغيب الشمس وقت الضرورة. وقد تقدم أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لعذر. بعد الغروب يدخل وقت المغرب، يمتد حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في الجو، التي تكون في الجهة الغربية بعد غروب الشمس. فإذا انتهت وغابت تلك الحمرة وأظلم الجو، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. العشاء أيضا لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالمختار يبدأ من غروب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصفه، والضرورة وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. الفجر فجران، فجر أول يعني وهو بياض في آخر الليل مستطيل دقيق، يسمونه أو يشبهونه بذنب السرحان، فهذا لا يدخل به وقت الفجر ولا يحرم على الصائم الأكل. وأما الفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق، فهو البياض المعترض في الأفق الشرقي، فهذا هو الذي يحرم الطعام على الصائم ويبيح صلاة الفجر. صلاة الفجر وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، يعني بخروجها يخرج الوقت ولا يكون وقتا بعد طلوع الشمس لشيء من الصلوات. يقول تدرك المكتوبة بإحرام في وقتها، إذا أحرم في أن قال الله أكبر قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الوقت وأصبحت صلاته أداء لا قضاء. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الصواب. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الأخوة، نرجو أن يتكرر مثل هذا الحدث مرة أخرى لكي لا نوقف بيت الشيخ. هناك أحد الأخوة السيارة هايلكس مرتين عند البوابة الجنوبية موديل 94، أرجو إخراجه عن الطريق لأنه قد أغلق الطريق على بعض الإخوة، ويوصل المواقف ولله الحمد واسعة جدا، وإن كان ضيق المواقف فهناك يعني مداخل المسجد ولله الحمد واسعة، ونرجو أن لا نقف مثل مواقف مرة أخرى. جزاكم الله خير. الصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني فيضيف إليها تمامها. لكن وردت رواية: من أدرك من الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس، وحملت السجدة على أن المراد بها الركعة التي فيها قيام وقعود وركوع وسجود. فمن أدرك ركعة عدت صلاته أداء، وإلا فهي قضاء، يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يحرم أن يؤخرها إلى أن يبقى وقتا يضيق عن أدائها. إذا كانت مثلا صلاة الفجر تستغرق مثلا 4 دقائق، أخرها إلى أن لم يبقى إلا 3 أو دقيقتان حرام عليه، أو صلاة العصر تستغرق 4 دقائق أو 5، أخرها حتى لم يبقى بينه وبين غروب الشمس إلا 2 دقائق، لا يجوز ذلك. الصلاة لا بد أن تكون في الوقت، فلا يصلي حتى يتيقن أن الوقت قد دخل، لأنه ربما يؤديها قبل خروج الوقت قبل دخول الوقت فلا تجزي، فلا يصلي الظهر حتى يتحقق أنها قد زالت، ويعرف زوالها بزيادة الظل إذا كانت الشمس طالعة، وإذا كان غيما فبالتحري أو يغلب على ظنه دخوله. وإن عجز عن اليقين، إن عجز عن اليقين إذا غلب على الظن أنه قد زالت الشمس أو قد طلع الفجر، لأن كان هناك مثلا غيم يعني قبل انتشار الساعات الموجودة، الساعات تحدد الوقت، يعيد إن أخطأ. لو قدر مثلا أنهم صلوا الفجر قبل أن تطلع الشمس، قبل أن يطلع الفجر، ثم تبين أنهم أخطأوا يعيدون. وكذلك لو تبين أنهم صلوا المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة يعيدون. يقول: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. يتضح هذا بالمثال: من صار أهلا لوجوبها، يعني من صار تلزمه وتجب عليه قبل أن يخرج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. إذا أدرك من آخر وقتها قدر تحريمة أدركها وهو أهل لوجوبها لزمته. يدخل في ذلك مثالان: المثال الأول المجنون، إذا أفاق قبل أن تغرب الشمس بدقيقة أو بتكبيرة لزمته العصر وما يجمع إليها، لأنه أدرك آخر العصر، الذي يجمع إليها قبلها هو الظهر، فيجمع فيقضي الصلاة، لأنه قبل ذلك كان ساقطا عن التكليف، ولكن الآن أصبح مكلف، أفاق وصحى قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة أو بنصف دقيقة، نقول له اقض الصلاتين اللتين أدركت وقتهما، ولو ما أدركت إلا جزءا يسيرا، اقض الظهر والعصر لأن وقتهما واحد. وكذلك في العشاءين، إذا صح هذا المجنون قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة أو بقدر تحريمه، ألزمناه أن يقضي صلاة المغرب والعشاء، لأنه أدرك آخر وقتهما وهما يجمعان. المثال الثاني الحائض، وهذا يقع كثيرا. إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس بدقيقة لزمتها الظهر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر لزمها العشاء. إذا أدركت من آخر وقت العشاء ولو قدر تحريمة أو تكبيرة أو ركعة لزمتها العشاء. العمدة في ذلك على أنها صارت من أهل التكليف، وأن الصلاتين وقتهما واحد. ثم العمدة أيضا على آثار عن الصحابة مروي عن عبد الرحمن بن عوف وعن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة، رواها ابن أبي شيبة في مصنفة في المجلد الثاني الطبعة القديمة في صفحة 235 أو نحوها. يعني كثيرا من النساء جادلن في ذلك، كذلك أيضا من أنكر ذلك. نقول العمدة في ذلك كلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهم لا يقولون إلا عن توقيف. يجب فورا قضاء فوائد مرتبة. إذا كان عليه فوائد فإنه يجب قضاؤها فورا، فورا يعني مسارعا لا يؤخرها. فإذا مثلا كان مغمى عليه لمدة يومين 3 أيام، ذكر أن صار عليه 15 يوم 15 وقتا، في هذه الحال يقضي هذه 15 إذا صح مرتبا لها. إذا كان أولها مثلا الفجر، صلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر هكذا حتى يكملها ولا يؤخرها، بل يأتي بها فورا، يعني ساعة ما يصحو أو ساعة ما ينتهي عذره. فصاحب البنج مثلا إذا زال العذر قضاها فورا مرتبة. فإن تضرر فله أن يؤخرها، مثلا إذا سئم وتعب، إذا كان مريضا مثلا يشق عليه بعدما صحت بقي أثر المرض إرهاق وتعب، ففي هذه الحال يجوز أن يؤخر بعضها حتى يريح نفسه قليلا. وكذلك إذا نسي أولها صلىها على حسب ما يذكر. يعتقد بعض الناس أن ترتيبها أن قضاءها يكون كل وقت مع وقته، يقول إذا صليت الظهر صلناها ظهر من الفوائد، إذا صليت العصر صلناها عصر من الفوائد، وكذا المغرب والعشاء والفجر. وهذا خطأ لا دليل عليه، بل تقضيها كلها متوالية. وكذلك إذا خشي فوت الحاضرة أو اختيارها، مثلا أنه إذا استمر يصلي خرج وقت الظهر، نقول يقدم الظهر لأنها تؤدى أداء، أو إذا استمر يقضي هذه الصلوات خرج وقت الاختيار للعصر وهو صيرورة ظل الشيء مثليه وقت الاختيار فيقدم العصر. إذا عندنا الشرط الثالث يقول ستر العورة، مسائله يسيرة. العورة هي ما يلحق كاشفها عار، السوءة معلوم أن من كشفها فإنه يلحقه عار وعيب يسوءه ذلك، لأجل ذلك تسمى السوءة. في قوله تعالى بدت لهما سوءاتهما، يجب ستر العورة حتى في خارج الصلاة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. يستر الإنسان عورته إذا كان قادرا ولو كان في خلوة ما عنده أحد. روي أنه عليه السلام قال يا رسول الله يغتسل أحدنا في الصحراء عاريا، فقال الله أحق أن يستحيا منه. وكذا في ظلمة، إذا كان في ظلمة يقول ما عندي أحد يرى عورتي، يستر عورته. الستر بأي شيء؟ بما لا يصف بشرته، يعني بالستر الذي يستر الجسد بحيث لا يكون شفافاً توصف من ورائه البشرة، بحيث يرى شعر البشرة أو لونها بياض أو سواد أو حمرة. لا بد أن يكون الساتر والكسوة تستر ظاهر الجسد فلا يرى ما وراءه. عورة الرجل والصغيرة، الحرة الصغيرة المراهقة التي دون البلوغ، والأمة كبيرة أو صغيرة من السرة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط. الحرة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها بالصلاة، إنها تكشف وجهها بالصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره. لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فاشترط أن يغطي ظهور قدميه، فكذا يغطي الكفين ويغطي العنق وبقية الجسد. الصحيح أنه يشترط للرجل يصلى فرضا أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة، ويستر المنكبين يعني أو أحدهما العاتقين. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين، في بعض الروايات عاتقين. من العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته، فدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتجر به. فأباح أن تجعله إزارا وتصلي في الإزار، ولكن لعل هذا العذر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال أولي كلكم ثوبان، وفي لفظ أو كلكم يجد ثوبين، يعني كثير منهم لا يجدون إلا ثوبا واحدا إزارا أو رداء، يعني أكثر لباس إن كلباس المحرم. من انكشف بعض عورته وفحش أعاد، أما إذا كشفت الريح مثلا إزاره مثلا أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، ذلك لأن هذا غير ليس فاحشا. فأما إذا انكشف بعض عورته يعني ما فوق الركبة أو ما تحت السرة وفحش يعني طالت المدة فإنه يعيد. أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، يكاد ذكرنا أنه إذا صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة الصحيح أنه لا يعيد، ذلك لأنه أدى الصلاة كما ينبغي، ولكننا نقول له آثم، وصاحب الثوب المغصوب يطالبه بأجرته سواء أجرته في الصلاة فيه أو أجرته خارج الصلاة، وصاحب البقعة المغصوبة أيضا يطالبه بردها. أما الثوب النجس فإنه إذا صلى فيه متعمدا فإنه يعيد كما سيأتي، فلا بد أن يصلي في ثوب طاهر. لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، إذا حبس والمكان نجس فيه مزبلة مثلا أو فيه أبوال أو أراث أو فيه دماء ولا يستطيع التخلص فهو معذور، يصلي على حسب حاله. لبقية الشروط نأتي بها غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، يقول بعض المصلين عند موضع ربنا ولك الحمد بزيادة الكلمة والشكر، فهل ورد ذلك؟ ما ورد ذلك، الذي ورد أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورد أيضا أن رجلا لما رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بهذا، فمثل هذا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان هناك شخص قرب البحر وحان وقت الصلاة ولم يكن لديه ماء، فهل يتيمم أم يتوضأ من ماء البحر مع العلم أنه من الصعب المضمضة به لملوحته وكذلك استنشاقه؟ يتوضأ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء هو البحر هو الطهور هو الحل ميتة، الطهور ماءه الحل ميتة في البحر. في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب السفينة نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتة، يتوضأ ولو كان فيه ملوحة، يصبر على الملوحة وكذلك على الاستنشاق ولا يضره. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم العطورات التي تحتوي على مادة الكحول؟ فهل نقول أن كل من صلى صلاة وهو متعطل بهذه المادة يعيد صلاته؟ صحيح أنه لا يعيد، ذلك لأنها شيء يسير ولأن فيها خلافا في نجاستها، إن كان الأولى اجتنابها إذا كان فيها كحول كثيرة، أما إذا كان فيها كحول يسيرة تحفظ مادتان عن التعفن فيعفى عنه. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أزور أبي في منزل زوجته وهي من الروافض؟ انصح أباك أن يطلقها إذا كانت رافضية ولا يمسكها وهي على هذه الحال، وذلك لأنه الروافض على الصحيح أنهم ليسوا مسلمين يعني حقا، وذلك لأنهم يطعنون في القرآن كما تدل عليه كتبهم ويردون السنة ولا يعترفون بالأحاديث التي في الصحيحين ويغلون في أئمتهم ويدعونهم من دون الله، فهذه العقائد الثلاث كافية. على كل حال لأبيك حقا أن تزوره ولكن زوجته التي على هذه العقيدة لا يجوز لك أن تجعلها محرما لك أو تجعلها يعني قريبة أو لها صلة أحق. أحسن الله إليك. ويقول أيضا إن أبوه لا يصلي ولا يصوم ويشرب المسكر، وإذا قلت له لا تشرب المسكر قال إن الله وعد به في الجنة وهو يريده في الدنيا. نعوذ بالله. إذن هذا أيضا لا يستحق أن تزوره، إذا نصحته فلم يتقبل لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى المسكرات ثم يستحلها، مع أن الذي وعد الله تعالى به في الجنة ليس فيها شيء من ذلك، لقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ويقول أيضا مسؤوله في العمل يرفض أن يصلي في وقت العمل ويقول له العمل عبادة صلي في المنزل، وهذا أيضا لا يجوز. إذا كان في بلاد تحكم الشرع فإن عليك أن ترفع بأمره حتى يمكن العمال من أداء الصلاة في وقتها. وهذا سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان؟ لا يجوز، ولكن إذا أخذ شيئا من بيت المال على أنه رزق ومكافأة فلا بأس. فأما الذي يقول لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا ويكلف أهل المسجد أن يجمعوا له، فهذا لا يجوز. ويقول هذا: هل يجوز أن أصلي في مكان فيه مسكر؟ إذا كان المكان طاهرا فلا يضرك، إن استطعت أن تتلفه وتهريقه ففعل ذلك، وإلا افعل ما تستطيعه. وهذا يقول: هل يحرم الخروج بعد الأذان من ملحقات المسجد من غرفه ونحوها؟ إذا كان لا يرجع وتفوته الصلاة فيحرم، وأما إذا كان سوف يرجع أو يلحق مسجدا ثانيا فلا حرج. سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر: الواحد شيطان واثنان شيطانان والثلاثة ركب؟ كان السفر في تلك الأزمنة يتعرض فيه المسافر لقطاع طريق ولضياع ولسباع ولهوام ونحو ذلك، فلذلك نهى أن يسافر الرجل وحده، فقال: لو تعلمون ما أعلم في الوحدة ما سافر أحد وحده. أما في هذه الأزمنة فالأمر قد خف، ذلك لقرب المسافات ولأن الطرق آهلة للمسافرين ذاهبا وآيبا، فلا حرج في ذلك. يقول فضيلة الشيخ: هل يسن رفع الأيدي للدعاء بعد الأذان وبعد الصلاة؟ نعم، يسن رفع الأيدي في كل دعاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان المذكور في بلوغ المرام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، فهو يعم كل دعاء. إذا قلنا إنه يسن الدعاء بين الأذان والإقامة أو يسن دبر كل صلاة أو ما أشبه ذلك، فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليد. وهذا يقول: ما صحة قول من صحت صلاته صحت إمامته؟ ما ليس صحيح على الإطلاق، لأنه مثلا قد لا يحسن الفاتحة، وفي هذه الحال لا يصح أن يكون إماما لمن يحسنها، إنما الإنسان الذي عاجز عن الفاتحة أو عاجز عن تعلمها تصح صلاته ولا يصح أن يكون إماما لمن يحسنها، وهكذا غيره من المعذورين. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هناك إمام عندنا في بلدنا يقول في الفاتحة: إياك نعبده، فهل تصح الصلاة خلفه؟ لا يجوز تعيين مثل هؤلاء الذين يزيدون في الحروف أو ينقصون منها، فينبه على ذلك. وهذه الزيادة قد يقال إنها لا تفسد الصلاة لأنها لا تغير المعنى، ولكن هي زيادة حرف في القرآن وهو لا يجوز تعمده، يرشد، فإذا لم يستطع تأخر وصلى غيره. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله على حبك فيه، في بعض الدول المجاورة ينادى بالإقامة مثل الأذان تماما، أي نفس جمل الأذان، فهل لهذا أصل وهل ينكر على من فعل ذلك؟ والله يحفظكم ويرعاكم. لهذا في مذهب أبي حنيفة أن الأذان 19 جملة، أن يكررون الشهادات حتى يكون الأذان 19، ولكنهم يخفون بعض جمل الشهادتين، والإقامة 17 جملة، يعني مثل أذاننا ويزيدون فيها حي قد قامت الصلاة مرتين فتكون 17 جملة. يرشدون إلى أن هذا خلاف الحديث، ولو كان موافقا لمذهبهم، ومذهبهم مشهور معمول به في تركيا وفي باكستان وفي الأفغان وفي الهند مذهب الحنفية، هكذا أذهبنا. وهذا يقول إنه مدرس في حفر الباطن وفي أثناء العطلة يبقى عند أهله في الرياض لمدة شهرين، فهل أصبح في هذه في هذين الشهرين مقيما أم مسافرا وأثابكم الله؟ مقيما إذا كان يقيم 4 أيام، ثم أيضا إذا كان عند أهله أبويه أو نحوه يعتبر مقيما، ثم إذا كان في بلده التي فيها أهله، ثم إذا كان في منزل يتمتع فيه ما يتمتع المقيمون، فلا ليس فيه صفة من صفات المسافر. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أعمل مدرسا ونصلي الظهر جماعة بمدرسة، وكثير من الطلاب يصلي بغير وضوء، وكثير منهم يتظاهر بأنه يصلي وفي الحقيقة أنه لا يصلي بل يتحدث مع زملائه أثناء سجوده وركوعه، وحاولنا مرارا إصلاحهم والتنبيه عليهم دون جدوى، فما العمل؟ هل نحكم عليهم بالكفر حينئذ أم هل من سبيل لعلاج ذلك، علما بأنهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية؟ لا شك أنها يقع كثيرا من هؤلاء الطلاب الشباب الذين اعتادوا ترك الصلاة منذ الصغر، لم يربهم أو آباؤهم على الصلاة في صغرهم فثقلت عليهم فهم لا يصلون، يعني عصرا مغربا عشاء فجرا لا يأتون إلى المساجد ليشاهدون أنهم في الملاعب وفي الأسواق يتسكعون، فلذلك عليكم أن تعلموهم وتخوفوهم في أثناء التدريس وبعد كل قبل الإقامة، إذا اجتمعوا في المصلى يتكلم أحد المدرسين وينبههم ويبين لهم شروط الصلاة ومنها الطهارة ومنها النية، ويبين لهم فرضها وحكمها لعلهم أن يتدربوا. عليكم أن تؤدبوا من عرفتم أنه يتكلم في الصلاة، تؤدبوه وتردعوه، كذلك من تعقبتم أنه صلى بلا طهارة. وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ، هل الصبغة التي على الأظفار المناكير يجوز الوضوء وهي على الأظافر وتحمل حكم الجورب؟ صحيح أنها لا يجوز المسح عليها ولا الوضوء عليها إذا كان في الإمكان قلعها، ولأنها ليست ضرورية وليست مثل الجوارب التي ينتفع بلبسها ويكون فيها وقاية للجرب ونحوها. وتقول أيضا، كنت في المستشفى أكثر من 50 يوما ولسبب مرضي يصعب استعمال الماء، فكنت أضرب السرير وأتيمم، فهل فعلي هذا صحيح وصلاتي أكون ماجورين؟ يعفى الله عما سلف، الواجب على من قدر على أن يتوضأ أن يستعمل الوضوء ولا يكتفي بالتيمم، وإذا كان عاجزا يشق عليه فما جعل الله في الدين من حرج. ورد عن 3 من الصحابة منهم ابن عمر أنهم ارتسلوا يوم عرفة، فهل في ذلك دليل على استحباب الغسل يوم عرفة؟ فيه دليل، ولعلهم قصدوا بذلك تخفيف شدة الحر، لأنهم يقفون على رواحلهم راكبين، بعدما يصلون الظهرين في وقت الظهر يبقون راكبا أحدهم على بعيره إلى غروب الشمس، في الشمس تسحرهم الشمس، فلعل الوضوء والاغتسال يخفف عنهم حرارتها لهذا القصد. الكافر إذا أردت دعوته إلى الإسلام فهل يجوز لي أن أسلم عليه أو أصافحه تأليفا لقلبه؟ تحييه بتحيتنا يعني تناسبه، تحييه مثلا بالتحية التي يتعامل بها، ولا بأس بالمصافحة ولا بأس بالمهادئة والكلام اللطيف، فإذا أصر فعليك أن تقاطعه وأن تظهر له المقت والتحقير. في بعض الأحيان نخرج في ضواحي المدينة في أماكن البرية ونحن جماعة، ما حكم صلاتنا جماعة إذا كنا نسمع الأذان بالمكبر فقط، فهل يلزمنا الصلاة في المسجد؟ والله يحفظكم ويراك. إذا كنتم بعيدين يعني عن المسجد نحو كيلو أو أبعد فلا يلزمكم ولو سمعتم الأذان بواسطة المكبر، لأن فيه شيء من المشقة. وأما إذا كان يمكنكم أن تأتوا إليها ولا على سيارة بلا مشقة، إن يقدر بنحو الكيلو، فلا بد أن تصلوا في المسجد. عندما نكون في مصلى المدرسة ونسمع تأذين المساجد، هل يجب علينا الأذان لأننا نصلي جماعة في المدرسة، أم نكتفي بأذان مؤذن المسجد؟ لا بأس أن يكتفى بأذان المسجد إذا كان المسجد قريبا تسمعونه، وإن أذنتم فحسن. إذا دخلت المسجد متأخرا عن الأذان بعشر أو ربع ساعة وقد أذنت المساجد المجاورة، فهل يشرع لي الأذان؟ إذا كانت المساجد رفيعا صوتها أن يسمعها أهل الأحياء كلهم، التأخير فيه شيء من التشويش. إذا أذنت بعد عشر دقائق بعد الناس كلهم أو ربع ساعة استنكروا ذلك، وربما يكون سببا في تأخر جماعة هذا المسجد، فيكتفى بأذان المساجد الأخرى. ابتدأنا في كتاب الصلاة وذكر المؤلف من تجب عليه الصلاة ومن تسقط عنه، ومتى يؤمر بها الصغير ومتى يضرب ومتى يجوء، وحكم تأخيرها إلى آخر الوقت، وحكم من جحدها. وكذلك ذكر حكم الأذان والإقامة على من يجب وما يشترط للأذان من الترتيب والموالاة والنية، ومن يصح منه، وأنه يشترط ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. وذكرنا أن استثناء الفجر بناء منهم على حديث بلال أنه كان يؤذن في آخر الليل، والظاهر من الأحاديث أنه ما كان يؤذن إلا في رمضان أو آخر الليل، ولم يقتصروا على أذانه بل يؤذن بعد الفجر ابن أم مكتوم. فيترجح أنه لا يؤذن الوقت كله، لا يؤذن لصلاة إلا بعد أن يدخل وقتها، لا فرق بين الفجر وغيره. وكذلك متابعة الإماء المؤذن في كلمات الأذان وما له في ذلك من الأجر، وأنه إذا قال ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة، وأنه لا يتابعه في الحيعلة، بل يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في التثويب ولا في قد قامت الصلاة، لأنها ليست من الأذكار. وما يقول بعد الفراغ من الأذان، وكذلك أيضا شروط الصلاة والحكمة في تفريقها، في تفريق المواقيت. ووقت دخول وقت الظهر ونهايته وكذا كل وقت، وأن صلاة الظهر العصر لها وقتان اختياريا واضطراريا، وكذا العشاء. وبأي شيء تدرك الصلاة في وقتها تكون أداء لا قضاء، وترجيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وكذا إدراك الجماعة. ووجوب التأكد من دخول الوقت ولو بغلبة الظن، وأنه إذا صلى قبل الوقت وأخطأ فإنه يعيد. وحكم من أدرك من آخر وقتها، من أدرك أول وقتها وهو غير مكلف ثم كلف في آخر وقتها، كالمجنون يوفيق والفائضة تطهر في آخر الوقت، وماذا تقضيه؟ وحكم قضاء الفوائد وكيفيته، وحكم ستر العورة، ومتى يجب، وهل يختص الستر بحال داخل الصلاة، ومقدار عورة الرجل والفرة والأمة والصغير، وكذلك من انكشف بعض عورته في الصلاة وفحش، وحكم من صلى في مكان نجس أو مغصوب أو ثوب مغصوب. يرجحون أنه يعيد، والراجح أنه لا يعيد إذا صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة، ولكنه يأثم. هذه خلاصة ما مر بنا، وشرحها قد اتضح بالأمس إن شاء الله. ونسمع الآن بقية الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشرط نية إمامة وأتمام، ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. باب صفة الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام إمام، فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافع يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يقول الفاتحة مرتبة متوالية، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة. وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأواليي مغرب وعشاء، ويكره المأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه وقائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شقف بالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ينهض من مغرب ورباعية مكبرًا ويصلي الباقي كذلك سرًا مختصرًا على الفاتحة، ثم يجلس متوركًا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مهدية رجليها عن يمينها وهو أفضل، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وسائقا لطعام ونحوه، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. النجاسة يراد بها النجاسة العينية كالبول والغائط والقيء النجس والدم وأجزاء الميتة والخمر والدواب النجسة كالخنزير والحمر وأرواف الدواب النجسة كروث الحمر ونحوه، هذه كلها تسمى نجاسات عينية، وهي التي لا تطهر لأنها نجاسة عين، يعني لو غسلت لم تطهر، مثلا الكلب لو غسل ثم غسل لا يطهر، الميتة لو غسلت ما تطهر بالغسل، وكذلك الخنزير والأعيان النجسة، فالمصلي يكون متطهرا ويجتنب النجاسات، سواء في ثيابه أو على بدنه أو في البقعة التي يصلي عليها حتى لا يكون حاملا للنجاسة. لو حمل النجاسة ولو في قارورة، ولو مثلا قطرات بول في قارورة مثلا، أو نقط دم مثلا لا يعفى عنها في منديل، فإنه لا يصح حمله لها ولا تصح صلاته. يتساهل كثير من الناس في حمل المناديل التي فيها دم، أحدهم مثلا يرعف أو يظهر في أسنانه شيء من الدم أو في جرح معه، فتره يمسحه بالمنديل ثم يستمر في صلاته ويجعل المنديل في مخبئه، ويكون ذلك الدم مما لا يعفى عنه. فمثل هذا لا يصح أن يحمله. وكذلك لو خرج منه الدم في خارج الصلاة ومسحه بمنديل مثلا ثم حمل المنديل معه، فإن هذا خطأ، لا يصلي وهو حامل لنجاسة. ثم نقول قد تقدم في بعض الأسئلة التي عرضت أن بعضهم يشك في نجاسة الدم. كثير من الإخوان يقولون الدم ليس بنجس، وذكرنا أنه نجس وإنما يعفى عن قليله كنقطة أو نقطة يسيرة متفرقة. وذكرنا أن الدليل كونه محرما، حرمت عليكم الميتة والدم، وكل محرم من السوائل فإنه نجس العين. ومن الدليل أيضا على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في تطهيره بثلاثة أشياء. سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وذلك دليل على نجاسته. ولا يقال إن هذا خاص بدم الحيض، فإن الحكم واحد، لأن دم الحيض أصله يخرج من عروق في جوف المرأة، خلقه الله تعالى لتغذية الجنين، فهو من جملة بدن الحيض.